الظاهر كما قال الإمام ابن تيمية رحمه رب البرية فيه إجمال واشتراك ويطلق بإزاء معنيين، فلا بد من تحديد المراد لنبين ونحكم على هذا الظاهر هل هو مراد أو لا. فالظاهر يطلق عند السلف على المعنى اللائق بجلال الله وجماله فهو مراد قطع، الظاهر مراد قطع. الاستواء معلوم، معنى الاستواء ارتفاع وعلو وصعود واستقرار، هذا ظاهر النص. مراد لكن كيف علا، كيف ارتفع، كيف استعقر، كيف صعد، نقول هذا على حسب ما يليق بالله. الاستواء معلوم، وهكذا سائر نصوص الصفات، والضحك والغضب الحمد لله رحمك الله، والمقت والسخط والنزول والوجه واليدان، كل هذا ظاهره مراد. لكن أي ظاهر؟ أي ظاهر؟ المعروف لنا أو اللائق بربنا؟ لا. فعند السلف الظاهر مراد، لكن يريدون بالظاهر ما يليق بالله جل وعلا. والذي يقرر هذا ما تقدم معهم من قاعدة، ما تقدم معنا من قاعدة وضعوها في صفات الله، وهي إقرار وإمرار. فأقررنا بالظاهر لكن على غير المعروف فينا، ولذلك أمررنا، ما أقررنا ومثلنا وشبهنا وكيفنا، إقرار إمرار. فالظاهر مراد قطع، لكن هذا على غير المعروف فينا، لأننا نحن عندما نقول الظاهر مراد نقصد بالظاهر ما يليق بالموصوف وهو الله جل وعلا. فالظاهر مراد لكن على حسب ما يليق برب العباد، لا على حسب المعروف فينا. هذا عند السلف. لكن عند المتأخرين لفظ الظاهر على خلاف ذلك، فيفهمون من النص ما يفهمونه من صفته. فالظاهر إذن غير مراد قطعا، عندما يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول المتأخرون هذا فيه إثبات يدين لله، ويلزم إذن أنه ذو أبعاد، ويلزم أن يكون إذن هذه اليد مركبة من عظام وجلد ولحم ودم وعروق وعصب إلى غير ذلك من اللوازم التي تلزم في المخلوقات. فيقول يفهم من اليد يد تشابه أيدينا. فإذا قال هذا هو الظاهر من النص، فنقول إن هذا الظاهر غير مراد قطعا. لكن انتبه، لا نقركم على تسمية هذا ظاهر، نحن نقول هذا ظاهر غير مراد، لكن لا نرضى أن يكون هذا هو ظاهر نصوص الصفات. فتعالى الله جل وعلا أن يخاطبنا بنصوص ظواهرها كفر وإلحاد، لأنه على حسب قولكم صار ظاهر النص كفرا وضلالا وإلحادا، حتى احتجتم إلى إخراج هذا الظاهر عن ظاهره بتأويل من التأويلات. لكن نحن لنبين لكم أننا لا نشبه الخالق بالمخلوقات، نقول هذا الظاهر غير المراد، لكن لا نرضى أن يسمى هذا ظاهر النص ظاهر نصوص الصفات، لأنه عز الله وجل أن يكون ظاهر نصوص صفاته كفرا وإلحادا وضلالا وفسادا، حتى يأتي بعد ذلك أتباع اليونان والفلاسفة أهل الهذيان، حتى يأتي هؤلاء ليخرج هذا النص عن ظاهره بنوع من أنواع التأويل والتكلف. وجاء ربك، يقول هذا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، وأنه إذا جاء إذن كما يأتي المخلوق، ويلزم من هذا أنه ينتقل ويتغير، ويلزم من هذا أنه تحيط به المخلوقات، ويلزم ويلزم من هذه المحذورات، هذا كفر. إذا لا بد من إخراج هذا النص عن ظاهره. نقول إن فهمت هذا من النص فهذا غير مراد، لكن نحن لا نرضى أن يسمى هذا المفهوم ظاهرا. وقد وصل الشطر بالصاوي صاحب حاشية التفسير على الجللين أنه قال الأخذ في ظواهر نصوص الشريعة من كتاب أو سنة كفر وإلحاد، وهذا مبدأ الزندقة. نعوذ بالله من ذلك. الأخذ بظواهر النصوص كفر وإلحاد، هل يخاطبنا الله بما هو كفر وإلحاد حتى يأتي بعد ذلك الناس في العصور المتأخرة يعمل عقولهم من أجل إخراج هذا النص عن ظاهره؟ الأصل لا يراد من الكلام إلا الظاهر، ولا يجوز أن تصرف عن ظاهره إلا بقرينة، لكن ظاهر كل بحسبه. فكما أن يد الباب ظاهرها يناسب ذات الموصوف، فيد الرحمن كذلك ظاهر هو المراد، لكن الظاهر اللائق بتلك الذات لا على حسب المعروف في المخلوقات. فظواهر نصوص الصفات مرادة، لكن على حسب فهم السلف للظاهر، وظواهر نصوص الصفات ليست مرادة على حسب فهم المتأخرين للظاهر، لكن لا نرضى أن يسمى هذا بالظاهر، لأنه كما قلت لكم عز الله وجل أن يكون ظواهر نصوص صفاته وأن تكون ظواهر آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كفرا وإلحادا. واضح هذا؟ فإذا اللفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، له معنى عند المهتدين وله معنى عند الضالين. فعند المهتدين الظاهر المراد هذا هو اللائق بجلال الله وجماله، وعند المتأخرين يقول هذا الظاهر غير مراد عندنا، لكن لا نرضى أن يسمى هذا بالظاهر. الذين قالوا بالقول الثاني وهم المتأخرون المتكلمون الفلاسفة الضالون الذين قالوا ظواهر نصوص الصفات يفهم منها ما يفهم من المخلوقات، وقعوا في محذورين وفي بلية. البلية الأولى حملوا النصوص ما لا تحتمل، حملوا النصوص ما لا تحتمل. والبلية الثانية نفوا المعنى الحق الذي دلت عليه. هم يقولون هذا ظاهر نصوص الصفات، نحن الآن سنحكم. هم ما قالوا ولا قلنا. لو قالوا لنا ظاهر نصوص الصفات عندكم مراد أم لا، قل حددوا لنا معنى الظاهر، هذا فيه إجمال واشتراك. عند السلف المراد من الظاهر ما يليق بالله، فهذا مراد عندنا معنى معشر أهل السنة. وعند المتكلمين والفلاسفة المراد من الظاهر ما هو؟ ما هو معروف في المخلوقات، أي الكفر والتمثيل والضلال والفساد والإلحاد. فإذا قالوا كذلك ونحن نقول ظواهر نصوص الصفات مرادة، ماذا نقول؟ تقول هذا الظاهر غير مراد عندنا، هذا ضلال، هذا تمثيل، هذا كفر، هذا عار، فلا نقول به. واضح هذا؟ لكن لا نرضى لكم ولا نقركم أن تسموا هذا ظاهرا. فالذين فهموا وهم القول الثاني من نصوص الصفات ما يفهمونه من المخلوقات وقعوا، يعني الذين قالوا إن نصوص الصفات تدل على التمثيل باختصار وقعوا في محذورين. أما السلف فنموا عندهم في منتهى النقاء والصفاء ظاهر حسب الموصوف لا على حسب المعروف فينا. واضح هذا؟ على حسب الموصوف لا على حسب المشاهد المعروف. فهناك ظاهر يليق بالله فلا داعي لا لخطأ ولا لخلق ولا في التأويل ولا لتكلف. الرحمن على العرش استوى، استوى اقرأ وامرا. الاستواء معلوم والكيف مجهول، تفسيرها قراءتها هذا لا يحتاج لتأويل. لكن الفريق الثاني عندما قال هذا الظاهر يدل على التشبيه ويفهم منه كفر وضلال، احتاج إلى أن يدفع هذا الظاهر عن ظاهره. ونحن قلنا إذا كان هذا هو ظاهر النص فهو غير مراد قطعا وجزما. فالذين فهموا من نصوص الصفات التشبيه والضلال والكفر والإلحاد وقعوا بعد ذلك في بليتين. البلية الأولى حملوا النص ما لا يحتمله من المعاني والدلالات. انظر الآن في الحديث الثالث في صحيح مسلم: وشفق المتكلمين يقول الله يوم القيامة لعبده الحمد لله يرحمك الله عبدي جعت فلم تطعمني، يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فقال الله: جاع، أما علمت أن عبدي فلانا الحمد لله يرحمك الله جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أنت لا تمرض، كيف أعودك؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. الحديث في صحيح مسلم. انظر ماذا قالوا في هذا الحديث. قالوا: ظاهر الحديث يدل على أن الله جاع ومرض، عبدي جعت، عبدي مرضت، وهذا كفر وضلال وإلحاد، فلا بد من إخراج هذا النص عن ظاهره، فلا بد من إخراج هذا النص عن ظاهره. يقول: جعت أي جاع عبدي، ومرضت أي مرض عبدي. هذا لف ودوران بلا مبرر، لف ودوران بلا مبرر. هل ظاهر النص جعت الله الذي جاء أم عبده الذي جاء؟ قطعا عبده، لما أحد يفهم أن الذي جاء هو الله؟ انظر لنص الحديث. ثم قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا جاء، فالذي جاء هو العبد والذي مرض هو العبد. لكن لما نسب الله ذلك إليه؟ لا لأن هذه صفة يتصف بها، سنقول سنخرج عن ظاهرها. نسب ذلك إليه إكراما للمؤمن، إكراما للمؤمن. فالمحب ينزل محبوبه منزلة نفسه، فهذا المحبوب والمؤمن محبوب عند علام الغيوب، فإكرامه إكرام لله، وإهانته إهانة لله، إطعامه إطعام لله، عيادته عيادة لله، أو ليس كذلك؟ هذا أسلوب معروف بيننا، مع أن الذي مرض وجاع في الحقيقة هو العبد لا مرض. أخبرني بعض الإخوة عن العين، يقول تبعد أكثر من 250 كيلو، قرابة 270، يقول كل واحد أنبات تبارك ويعلم الله السفر يشق علي، ويعني أتأثر جدا بالسفر، جدا أتأثر، يعني عندما أسافر، نعم، لو سافرت للشارقة أشعر بدوار وصداع في راسي، ما أتحمل السيارة، سبحان الله هذا التركيب. قبل أن أقتني السيارة كنت إذا ركبت لو من هنا إلى المعمورة أراجع داخل السيارة، وابتلاني الله بأربع نسوة كلهن على شكلتي، لو ركبت من المعمورة إلى هنا على الطريق تتأثر وفي الغالب تراجع. إيه قلت كل الأسرة لذلك عندما نسافر ما يعلم بحالنا إلا الله. فقلت له: لو أخرت للإجازة المحاضرة يعني يكون عندنا شيء من الراحة، والإنسان لعله يذهب صباحا فيستريح بعض الوقت، ثم تكون المحاضرة يعني بعد المغرب، ثم يخرج من هنا قبيل العصر والطريق يعني ينحت في جسمه، يصل هناك رأسه ينور مثل القدر الذي يغلب في الغالب، يعني يصل في الغالب، لكن أرى لو صارت في الإجازة أحسن. أقصد إجازة نصف السنة، باقي باقي كم شهر، شهر ونصف كم يعني، انه عندي في اخر هذا الشهر محاضرة في الفجيرة تلك منتهية، لا بد من الذهاب اليها، واتفقنا معهم. فهذه قبلها لا يمكن، وبعدها في الغالب يكون الامتحانات قاربت، فاذا تكون في الاجازة المسألة سهلة ما دامت ستقع احيانا الله. فهذا راه انسب شيء يعني، ونسأل الله الستر وحسن الخاتم، نسأل الله الستر وحسن الخاتم، وإن كان الأوضاع العامة يعني ما تشجع، نقصد بطبة الجمعة يقوم مثل البقرة، مثل البقرة، يتكلم ما أدري، لكن من يعارض يعني انزل أو اسكت أو كذا. يا إخوتي الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، كأن هذه الأمة زادت في العتو على بني إسرائيل. أنا ما أعلم، والله لن يزني الإنسان ويلوط ويشرب الخمر ويفعل كل رذيلة أخف جرما من أن يقول للخطيب وهو المنبر اسكت، لا سيما إذا كان لا يخرف، يعني إذا كان يخرف يعني قد يقول يعني غار، مع أنه الأولى أيضا أن يتريث وأن يقول له بعد أن ينتهي، لئلا يصبح تشويش والناس يعتدون على يعني إهانة بعد ذلك طلبة العلم والدعاء. أما هو يخطب، ليست هذه الحادثة الأولى، هذه سبق حادثة أخرى، كنت أيضا أخطب، قال يا شيخ كفاية هرج، يكفي هرج. أنا أعلم ما يعرف أحكام الاستنجاء، ليس أحكام الوضوء، ما عندي شك في ذلك، لكن يعني إذا ما يوجد علم، عندنا كما قال أئمتنا الأدب يفضل عليه، واجعل علمك ملحة وأدبك دقيقة. إذا ما عندك إنسان علم، أي أما عنده أدب ثم تضايق احمل حذائك وامشي، اجعل نفسك كأنك ستقضي حاجة، اخرج كسيارتك قل يا رب ها أذى نخفر يعني هذا المسجد ولا أريد أن أعمل تشويش وانصرف. أما هو يخطب، طيب صلاة الظهر في الأيام العادية نحن نصلي في المعمورة واحدة إلا ربع، أوليس كذا، ننتهي واحدة إلا عشرة أو واحدة إلا خمسة، هذا هنا ما أعلم كان في المعهد يسرعون أكثر. يعني إذا امتدت الخطبة للواحدة وانتهينا من الصلاة واحدة وربع بالضبط، هذا انتهاء من صلاة الجمعة، يعني ماذا جرى؟ لا إله إلا الله، يعني هي ما طالت للعصر، يعني الخطبة ستكون نصف ساعة، صارت مقدار مثلا ساعة، ستكون ثلاث أربع صارت، إيه ماذا جرى؟ إيه بكل بذاء وقلة حياة تقوم وتقاطع وتصيح مثل البقر، الأمر يحيى الحقيقة للجنة، إيه ما تحداهم إذا واحد منهم يستطيع أن يصيح في شرط المرور الذي هو برتبة جندي لا أعلم وجالس يكتب، يجلس أمامه في طابور مثل الصنم والشمس تضرب رقبته وتلتوي مثل الميت وما يستطيع أن يتكلم، ولما يصل إليه جزاك الله خيرا ومشكور وأنت تعبان يثني عليه وإن كان قلبه يلعنه، لكن هذا ظاهر. طيب الخطيب كذلك يلعنه في قلبك وفوض الأمر إلى الله، إلا هذا الاعتذار ظاهر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يكفي هرج، يكفي هرج. إذا هذه الأحوال حقيقة أحوال منكرة، فنسأل الله اللطف وحسن الخاتم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وما يعلم أن مجلس من مجالس السمر ما يعني يقل عن ساعة، وهذا ساعة هذا يعني هذا ساعة هذا يعني مجلس المساكين الضعفاء، يعني في الأصل يطول إلى ما شاء الله. والله لو أن رقاصة جاءت لرأس الخيمة أو غيرها ترقص السبيل على حساب الشيطان ورقص الساعة إلا قتل الناس أنفسهم، وما انفض المجلس إلا عن عدد من المنتحرين، إيه ساعة ما بلت قلبنا ولا بلت ريقنا، ساعة فقط على أقل الساعة الثالثة في الليل، يعني إذا تجاوزت الساعة الواحدة يعني بعد العشاء مجلسنا من الساعة 8 التاسعة خلص الفيلم. هذه يعني حقيقة يعني يتضايق منها أهل الفساد، كيف أهل الخير معه؟ ثم ما اشترط يعني أن يتفاعل، افرض أنه عندك الكلام أثقل من الرصاص، خلاص اصبر ربع ساعة زيادة قل ابتلي حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما كيف هذه البذاءة التي تعيش فيها الأمة؟ لما؟ لأن الخطيب في الأصل تعظيم من تعظيم الله، وليس في قلوبهم تعظيم لله، وإلا لو جمعهم الآن أي جامع من المسؤولين، أي واحد، هل يستطيع أحد منهم أن يحرك شفتيه؟ ما أعلم يا جماعة كيف الأمور انتهنت إلى هذا الحد، ما أعلم. هذا في بيت الله، وقائم مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكرمه إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ما راق لك لا تخطر عنده أو تأمل هذه الربع ساعة وانتهى الكلام. يعني أما لابد من أن تعترض أمامه، كيف تجرى الإنسان على هذا؟ نعم، ما نعلم حقيقة الأمة يعني كيف وصلت إلى هذا الحد، ما أدري. وأين سيذهب؟ سيذهب إلى تلفاز أو إلى مقهى أو إلى ما هو أشنع من ذلك. أين سيذهب بعد ذلك؟ هذه أحوال المسلمين. لكن حقيقة مثل هؤلاء لو كان لي من الأمر شيء، والله الذي لا إله إلا جعلته عبرة للعالمين، ليس لأهل رأس الخيمة، عبرة للعالمين بأسره. أقيمه بعد انتهاء صلاة الجمعة وأضربه ضربا يكاد يقطع جلده من باب التعذير، ثم بعد ذلك أحضره في الجمعة الآتية ومقيد من يديه ورجليه، أقيمه أمام المنبر وأقول هذا بين أمرين خطيرين، إما أن تعفو عنهم أن نضرب رقبته من باب التهديد وتأديب الناس به، لأننا سنضرب رقبته. وحتما الخطيب يقول جاهل، دعوه إن شاء الله لم يعود، إن عاد عندنا ما يؤدبه هو أمثاله. إلا يعني الآن اذهب لدائرة المرور وصيح على الشرطة، أولا رخصتك تسحب منك أوليس كذلك؟ ثم بعد ذلك ما هو أكبر، يتكمر. تكلمت مرة مع بعض المسؤولين هنا في موضوع الضرائب في المرور، قلت له حرام وكذا، خرجت يعني هو من لطف الله خرجت، لكن لو بقيت الظاهر بعد ما خرجت تداول الأمر بينهم، قال كيف تكلم علينا حرام وهذا نظام دولة وما أعلم. بعد ما خرجت كنت خرجت، اتصلوا بالمعهد قال هذا جاء يقول حرام حلال وهذه أنظمة للدولة، نحن مستعدين نتصل بالحاكم ونخبره ونوقف الأمر عند حده، وكيف هذا يتكلم علينا في الدائرة. لما تكلم معهم سكتوا، لكن الظاهر بعد ما خرجت واحد من أتباع الشيطان أزهم وقال كيف تقبلون منه هذا ويقول هذه الأنظمة باطلة وهذه كذا. فالذي كلمهم بعض المسؤولين قال اتقوا الله، هذا مثل هذا، لو ضربكم ينبغي تحتملون، ما تستحوا من الله، سترفعون أمره للحاكم. طيب ولو رفعتم يعني ماذا سبب؟ والله لن يرفع معه الحاكم الا اكرام. نقول جزاك الله الخير على هذا النصح، ايش عمل هو جريمه؟ فلما سمعوا هذا من المعهد يعني سكتوا وكتبوا. والا الظاهر يعني لو قوبلوا من المعهد مقابله يعني فيها شيء من الرخاوه انه هذا نحن الان نتفاهم معه وناخذ عليه تعهد او كذا، لربما ذلك اتصلوا مباشره بالجهات الثانيه. نصح فقط انصحهم اقول يا جماعه اتقوا الله في هذه النفوس وفي هذه الضرائب. قال فرضتها دوله، قلت الدوله لن تخلصكم من عذاب الله، انتم تعترضون وانا اعترض وكل واحد يعترض حتى يزول هذا البلاء عن المسلمين. يا عباد الله اتقوا الله في انفسكم. قال طيب يا شيخ جزاك الله خيرا، من هذا الكلام انا خرجت الامر منتهي، لكن لو كنت هناك يعني ازهوا الشيطان ماذا يعملون؟ ما ادري. اتصلوا بالمحكمه قال هذا فيكم فلان وجاء عندنا تكلم كذا وكذا، نحن متصلين مستعدين نطور الامور ونرفعها. قال استحوا من الله، هذه كلمه نصح تكلم معكم المؤمنون، ماذا جرى؟ لفلف الامر وانتهى. كلمه نصح اتكلم معهم برفق ما تحملوها ويريد يطورها. ذاك ما بقي الا ان يضرب خطيب على المنبر يتكلم يصيح فيه، والناس حضور يزيدون على 500 ويقاربون 1000، ولا واحد يقول له ماذا عنك؟ طيب هذا لما يضع قلبه في يديه رجليه؟ وياتي ايضا مربوط على فمه برباط او مغروز هكذا بحلقه، ويحضر امام المسجد ويمنع من الصلاه ويوقف. قال هذا الذي يعتدي على على على على على دعاة الاسلام، هذا اذا لم يعفى عنه الان عندنا استعداد ان نريق دمه وان نضرب رقبته ورقبه الاف من مثله لنوقف السفاح عند حده. إلا كل واحد يأتي ينط على على على ظهر الإمام الخطيب، ينط عليه كما يريد. حقيقة شيء يحير يا جماعة، شيء يحير. يكون يتكلم ترى ذاك وهو متكئ، ولعله أحدث 40 مرة في المسجد. يكفي هرج يا شيخ، يكفي هرج. هو جالس يهرج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه أحوال المسلمين، هذه أحوال المسلمين. لنفوض أمرنا إلى ربنا. نفوض أمرنا إلى ربنا إنه بصير بالأيام. الجمعة هذه هي قلت لهم أنا، قلت الذي يريد نموذج لموقف الناس نحو نعمة لدى ونفسه فلينظر لأحوال المصلين إلى غيرهم، لا نريد أمير كلام على غيرها، انظر لأحوال يأتي يصلي بحكم العادة وبعد ذلك انظر. ساعات طوال يجلس في لغط، ولو قام صاحبه ليخرج يقول له بدري الله لا يخرج البدر عليك. ولما يجلس في بيت الله قرابة ساعة كأنه جالس في سجن أو في مفرمة تقطع أعضاؤه فيها عضو بعد عضو وهو ينظر إليها، كيف يعني الوقت يمر عليه ساعة وجالس؟ عارف هذا نعتم جمع. لكن إذا يعني هذا يعني أجاء لا يوجد علم ولا امتثال ولا تطبيق ولا ولا ولا فلا أقل من الأدب الظاهري، لا أقل، يعني يسكت يغلط وخلاص حسبنا الله ونعم الوكيل، كما ابتلينا نحن بالأنظمة العادلة الظاهرة وأكثرنا سكت من باب الجبن. طيب خلي ذاك جبان كما نحن الآن جبلنا أمامه، يعني الأنظمة المنكرة ما اعترضنا وسكت وقفنا مكتوفين. يذهب الآن أحيانا لأجل أن يأخذ رخصة في قيادة السيارة، يريه كما يقال عندنا في بلاد شبه نجوم الظهر في الامتحانات والاختبارات، ومرات ومرات بعض يقول لي 4 سنين أو 5، وما يقابل إلا على تعبير المصريين يا ساعة الديوان ويا بيه ويا فندم ومن هذه العبارات. ولما يأتي بعد ذلك للخطيب لا يوجد لفظ سيء إلا ويصفه منه، يعني يرتب ويبهدل ويدفع غرامات ومع ذلك احترام وسلام. يا طيب هذا الخطيب ما يريد منك شيئا، اما اسمع واما انصرف. لا هذه لا تريد يعني تنصرف ولا تريد ان تسمع، تريد ان تهين فقط. يعني امر يحير، امر يحير حقيقه. لكن كيف صار انضباع عام بهذا؟ كنت مره في بلاد الشام في حلب في حي البلاط اخطب الجمعه، وصار بعض الموضوعات حول التصوف والانحراف الصوفية وضلالية، ويوجد عدد من الحاضرين ممن هم من أهل الضلال والقبور والرقص في بيوت الله على يعني أحوال منكر، ما راق لهم الكلام، تألقوا واجتمعوا في الأسبوع الذي بعده وجاءوا. أنا أريد أن أرقى المنبر، قال واحد قال يا شيخ إلزم حدك. قلت ماذا جئت؟ قال خطبة الجمعة هذه ما هي محاضرة ولا هي فلسفة، جالس مثل ألف ليلة وليلة إلا الله على المنبر 10 دقائق. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا رقص في مساجد الله ولا في ولا صوفية ولا ذلك. كل هذه الكلمات إن ذكرت نقطع لسانك على المنبر. قلت غفر الله. لكن هذا عندما قال قام فريق آخر تنظر إليه والله تقول يعني من حيث الظاهر إذا كان الله سيدخل أناسا من جهنم فهو أول من يدخلها على حسب الظاهر، لا لحية وشوارب هكذا مفتولة والحزام في وسطه والشر يتطاير من عينيه. من بعض أحيان أنا في حالة بحارة البلاط من أصحاب العشائر والكذا لا إله إلا قام قال شوفوا الشيخ بدل الساعة بيخطب 3 ساعات لبعد العصر، واللي بيعجبه يحضر على الأختك واللي ما بيعجبه جهنم الحضرة جهنم تحضر. والله الذي يعترض على الشيخ 7 رصاصات في رأسه ولو واحد المسدس رفعه في المسجد. أقول يا رب لطفك إذا نريد أن تراقب فهم المسجد نعمل مشكلة وهذا تقع في رقبتي في النهاية. قلت اجلس يا اخي بارك الله فيك نتفاهم بالمعروف. قال لي يا شيخ اذا كان السماء يتطاولون يعني ما يوجد للمشايخ يعني مناصر او كذا. والله الذي لا اله الا هو يدل على ايمان في قلبي لا يعلم به الا الله، ما هذا الظاهر الا من الذي دعا للنصر وليس بيني وبينه اي معرفه. ثم خطب على نفس الطراز المتقدم. اولئك بعد ذلك لما راوا هذه القوه فارقوا المسجد وتركونا واسترحنا من ضلالهم ورذالتهم وتصوفهم ورقصهم. لكن يا اخوتي البلاء عندما يقوم صعلوك ولا يوجد من يقف عند حجه ابدا. قاموا رفع المسدس حتى قال 7 رصاصات في راسه الذي يعترض على الشيخ. ايه جالس الشيخ يخرب ومتى يتكلم؟ جالس ينصحنا جزاه الله خيرا ما يكفي يتعب وبعد لا جزاء ولا شكورا. من يريد يستمع يستمع، من يريد يستمع قال مساجد الله كثيرة فلينقلع ويريحنا منه ومن هذا الكلام القاسي. وحتما هو الظاهر يعني مسؤول عن جماعة هناك، يعني كما أن أولئك طمعا هم ممثل هذا له أيضا وراءه أيضا هذا تعبير الشاميين ناس جدعان فهو مفوض، فانتهى الأمر وحسم. ولولا أن الله قيضه والله لأذلوني ذلا في ذاك اليوم ما يعلمه إلا الله. يعني ما استبعد، قد أحيانا يتطاولون لضرب أو لغيره، ما استبعد. ثم بعد ذلك لما انتهى الأمر قلت له: يا أخي أنا أرى، يعني في الأصل لست بالخطيب الرسمي، أخي الذي يخطب، وكان يعني لحب هؤلاء خطبت مرة وكذا، قال: تخطب عندنا؟ قل نعم. فقال لي: أخي اخطب عندهم أدام يعني لهم رغبة. وكان يقول له: خطبة أخيك تشبع، أما خطبتك ما نشبع. لا إله إلا الله. على كل حال قلت لهم: إذا كان الأمر كذلك، بعد ما انتهينا وسلمت عليهم يعني شكرتهم لهؤلاء، أنا أرى يا إخوتي الكرام يعني يعود إليكم أخي والله يتقبل. قال: يا شيخ والله إذا لم تأتي الأسابيع الآتية نحن نأتي نقتل في بيتك، أنت الآن الذي تستحق القتل. قلت: أعوذ بالله. قال: يا شيخ أهل الباطل تظهر كلمتهم الحق ما لهم نصر، والله مستعدين، ما يبقى واحد فينا في في في في, في, في رأسه روح أمامك. إذا هؤلاء على باطل وعلى ضلال سيمنعوننا نحن من بيوت الله، من صلاة الجمعة كما نريد، ما يكفينا. قال: فسق وضلال طول حياتنا، نأتي ساعة الجمعة يعني لنستحضر الإيمان وخشية الرحمن، هؤلاء سيمنعوننا. قلت: يعني إذا كان الأمر كذلك يكون خير. قال: أبدا، خذ حذرا، والله إذا ما جئت نأتي إلى بيتك. هو حل ثاني بعد ذلك، إذا أهل الباطل كلمتهم ستنفذ، إيه نحن ما عندنا يعني ما عندنا شهامة ولا عندنا مروءة. انظر لهذه النخوة حقيقة وهذه المروءة، الله هذا هو حال المسلمين. يقف عند حد سفيه له مكان للسفهاء، ليس بيت الله صار مكان للسفهاء، يوضع القيد في يديه ورجليه يوقف عند حد. إذا في سفيه آخر بعد ذلك عرف الجزاء، كما أنه ما أحد يستطيع أن يتسفه على شرطة المرور، ما أحد تسفه على الخطباء الذين هم أولى بالاحترام والإكرام، وهو يخطب يصيح فيه. نفوض أمرنا إلى الله يا إخوتي الكرام، يعني حقيقة أمور يندى لها الجميع. فالحديث إخوتي الكرام: جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني. هذا الأمر واضح أن الذي جاع هو العبد والذي مرض هو العبد، لكن نسب الله ذلك إليه من باب إكرام عبده، فنزل الله نفسه منزلة العبد. وتقدم معنا أن الله ما تردد عن شيء، هو فاعل تردده عن قبض نفس عبده المؤمن، يكره الموت والله يكره مساءته ولا بد له منه. وهنا كذلك، فإيذاء المؤمن إيذاء لله، إكرام المؤمن إكرام لله. ولذلك الصدقة تقع في يمين الله قبل أن تقع في يد السائل، يعني هل الله محتاج أخذها؟ هو سبحانه وتعالى كل شيء منه ومن فضله وإحسانه وخزائنه ملأه، لكن هنا وقعت في منزلة القبول وكتب ثوابها وحصل فيها إذا تعظيم لله عندما تصدقت قبل أن ينتفع بها السائل. وهنا كذلك جعت، قال ظاهر النص كفر وإلحاد فيه أن الله جاع، والله منزه عن حاجة، فإذا لا بد من إخراج هذا النص عن ظاهر. نقول: لا نرضى لكم أن يكون هذا هو ظاهر النص، هذا أسلوب معروف في الكلام، أن تتأمل الحديث تعلم أن الذي جاع هو العبد وأن الذي مرض هو العبد. قال مرة بعض الملوك الظلمة عندما أرادوا أن يستسقوا: إذا لم يسقنا الله ولم ينزل علينا الغيث لأغيظنه. هي تحدي. لا إله إلا الله، كيف ستغيظ الله؟ فقالوا له: اتق الله واستح، وهل تقدر على إغاظة الله؟ قال: أقتل أولياء، آتي بالمؤمن وأذبحه له، إمن ينزل غيث من أذبح هذا الإمام. وهذا حقيقة يغيظ الله، لا يغيظه بمعنى أنه يتأثر سبحانه وتعالى ويتضرر، لكن هذا يغضبه ولا يقع عند الله بموقع حسن، هذا لا يفرحه ولا يضحكه. فقال: أغيظه بقتل أوليائه، بقتل أحبابه، فإما ننزل الغيظ وإما نقتل أوليائه. فسق الله العباد رحمة بالمؤمنين، وكم من بلاء يدفع عن الناس بسبب الصالحين. ولولا أهل الطاعة لهلك أهل المعصية، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لولا أهل الطاعة لهلك أهل المعصية. والله يهم بأن يعذب أهل الأرض قاطبة ثم ينظر إلى الراكعين الخاشعين فيرفع العذاب عن خلقه أجمعين بسبب هؤلاء، لأنه إذا نزل العذاب فيعذب هؤلاء معهم، فيرحم الله الجميع بسبب هؤلاء. وهنا جئت جاء عبدي مرضت مرض عبدي، لكن نسب الله ذلك إلي لأن ما يؤذي العبد يؤذي الرب، ما يسيء العبد يسيء الله، ما يفرح العبد يفرح الله. فعندما تحسن إلى العبد كأنك أحسنت إلى الله جل وعلا، لا لأنه محتاج فهو غني وأنت ما أحسنت إلا من فضله ومن خزائنه وجوده وكرمه، هذا معنى النص. فلا يحتاج أن نحمله ما لا يحتمل. تنظر في النص أثر آخر وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والأثر رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وروي مرفوعا لكن بإسناد ضعيف، وهو المعتمد من كلام ابن عباس رضي الله عنه. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه، أو قتل يمينه. الحجر الأسود يمين الله، قال ظاهر النص كفر وضلال، حيث جعل الحجر الأسود صفة لله ويمينا لله ويدا لله، ونحن نعلم قطعا أن هذا غير مراد، فهذا ضلال. كيف يكون هذا الحجر الجمال يمينا لرب العباد ويدا لا؟ هذا باطل. ظاهر النص انظر كيف حمل النص ما لا من ضلال وكفر وإلحاد. فإذا لا بد من التأويل، نقول الحجر الأسود يمين الله، أي هو في حال استلامه وتقبيله كحال استلام يد الله وتقبيل يد الله، أي هو مبارك، فاستلامه تقبيله كأنك تستلم يد الله وتقبل يد الله. إذن يمين الله أي كيمين الله، كيمين الله، يمين الله كيمين الله، لأنك أنت عندما تستلمه تقبله تصافحه تمسحه فعلت هذا تعظيما لله لأن الله أمرك، فأنت عندما تستلم كأنك استلمت يد الله، وعندما تقبل كأنما قبلت يد، كأنما. نقول هذا المعنى باطلا ولا يدل على النص، لا يدل النص على أن الحجر الأسود يمين الله وأنه صفة لله. لما؟ نقول عندنا في النص قرينتان تدلان عليه، الأول في الأرض، القرينة الأولى في الأرض، يمين الله في الأرض، وعندنا معلوم قطعا أنه يستحيل أن يكون الخالق في شيء من مخلوقاته، فقوله في الأرض هذه قرينة على أن الحجر الأسود ليس يمينا لله وليس صفة لله على سبيل الحقيقة. الأمر الثاني التشبيه، فكأنما من صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه، والمشبه به ليس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبله، فكأنما صافح الله أو قبله، فكأنما صافح الله أو قبله. عندنا المشبه المشبه هنا ما هو؟ الحجر الأسود كيمين الله، تقبيله كتقبيل يد الله كتقبيل يمين الله، فهل المشبه كالمشبه به؟ لا، عندنا تشبيه الآن، عندما نقول وجهك كالقمر، هل وجهك هو القمر؟ وجهك كالشمس، أنت كالأسد، مشبه ومشبه به. فهذا المشبه غير المشبه به قطعا، عندما قال فكأنما صافح الله أو قبل يمين الله. ما قال من صافحه فقد صافح الله، فقد قبل يمين الله، فكأنما. إذن هذا تشبيه المشبه وغيره المشبه به قطعا. فالحجر الأسود ليس هو يمين الله وليس صفة لله. مثال ثالث، ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قالوا هذا يقتضي أن تكون قلوب المخلوقات بين أصبعين من أصابع، ويلزم أن تكون القلوب محصورة بين أصبعي الرب جل وعلا. نعم، محصورة بين أصبعي الرب جل وعلا، وهي أي القلوب تلامس وتباشر وتتصل وتلتصق بأصبعي الرب جل وعلا. ومعلوم ضلال ذلك وبطلانه، فلا بد من إخراج النص عن ظاهره. فنقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، المراد من هذا ليس ظاهر النص، المراد أن الله يتصرف في القلوب بقدرته كما يريد دون أن يثبت له أصبعين، ودون أن تكون القلوب بين أصبعين، دون أن يثبت له أصبعين، ودون أن تكون القلوب بين أصبعيه. والجواب يقول هذا هو كله ما بالكناية، كناية عن أنه يتصرف بها كما يريد، فأطلق الأصابع ولا يريد أن يثبتها لله. هكذا يقول ظاهر النص ضلال أنه بين أصبعين من أصابع، فهي محصورة بين أصبعين، وهي مماثلة وملاصقة ومباشرة لهاتين الأصبعين، كما أنه عندما تمسك العصفور في يدك تقول هو في يدي، محصور ملامس لليد، وليس كذلك، اليد تحيط به. وهكذا القلوب في هاتين الأصبعين. نقول نحن نعلم استحالة ذلك، أن القلوب التي بين جنبينا هي بين أصبعي الله، وهي تلامس أصبعين وتباشرهما، والأصبعين تحيط بهذه القلوب. كل هذا نعلم بطلانه. فإذا النص من أوله لآخره لإثبات عظمة الرب وقدرته، وكيف يتصرف في القلوب دون أن يكون له أصبعين، دون أن تكون القلوب بين أصبعين. انظر لهذا اللف والدوران وقلة الحياء من الرحمن، والكذب عليه سبحانه وتعالى أن هذا هو معنى النص. ونحن نقول ليس هذا هو ظاهر النص، ظاهر النص يثبت الأصبعين لرب العالمين، ولا خلاف في ذلك. ملامسة أو مباشرة أو اتصال، فالقلوب لا تلامس ولا تباشر ولا تتصل بهذين الأصبعين. وعندما نقول إن السحاب مسخر بين السماء والأرض، هل يلزم أن يكون السحاب ملاصقا للسماء أو مماثلا للأرض؟ لا، لا يلزم على الإطلاق. فإذا لو أعطينا النص حقه من الفهم لقلنا أثبت النص لله أصبعين، والله جل وعلا يتصرف من أمور كلامه وهي بين أصبعين، لكن هل يلزم من هذه الظرفية أن تكون القلوب ملاصقة لأسبوعين، مباشرة لأسبوعين، ملامسة لأسبوعين، يلزم؟ لا يلزم هذا على الإطلاق. فمن أين فهمتم هذه اللوازم وحملتم النار؟ لا يحتمله ولا يحتمله. إذا هذه حال يحملون الناس ما لا يحتمل. خذ مثالا رابعا، فالرحمن على العرش استوى. قالوا الانتواء إذا كان بمعنى العلو والارتفاع يلزم منه احتياج الرب للعرش، بحيث لو سقط العرش لخر الرب. تعالى الله عما يقولون علوا، لم سقط لخر الرب. فنحن لا بد اذا من صرف النص عن ظاهر. ماذا تقولون؟ استولى كنايه عن الهيمنه والسيطره. تقول وما ذكرتموه من اللوازم الباطل لا يخطر ببال واحد. العرش وحملته محمولون بقدره الله جل وعلا. ومن قال لكم انه يلزم من استواء الرب على العرش ملامسه الرب لعرشه واتصال الرب بعرشه؟ من الذي قال لكم هذا؟ إلا من قبل سفاهة عقولكم وفهمكم من نصوص صفات ربكم ما تفهمون من أنفسكم لتستوى على قبولهم على الجزء والأنعام، فبعيدوا من استواء الرحمن على العرش كما تفهمون من استواء أحدكم على الدابة. هذا مخطوط مع المخلوق وذاك خالق سبحانه. فالعرش وحملكم محمولون بقدرة الله، وهو استوى على العرش من غير ملامسة ولا مباشرة ولا ولا مماثلة سبحانه وتعالى. وليس العرش يحمل الرب ويقله. ومن خطر هذا بذلك فلا شك في ضلاله. من قال لكم هذا؟ لكن صفة أثبتها الله بنفسه إقرار. والمرء الاستواء معلوم والكيف يدعوه، صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد. ففي هذا المسألة تتحمل النص ما لا يحتمل ويقرأ ما الحق الذي دل عليه وهو يقول المحاضرة 33 من شرح الرسالة التدمرية. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هو مرابط او لا؟ وقلت ان كلمة الظاهر فيها اجمال واشتراك لابد من تحديد معناها ليصدر الحكم عليها. فعند سلف الامة يراد بالظاهر المعنى الذي يليق بربنا القاهر سبحانه وتعالى، وعليها الظاهر مرابط قطعا على حسب ما يليق بالله جل وعلا. وعند المتأخرين، عند الخلف، عند علماء الكلام يراد بالظاهر ما هو معروف في حق البشر، في حق المخلوقات. ولذلك مباشرة يقولون نصوص الصفات ظاهرها موهم، يوهم كفرا وضلالا وإلحادا، لأنه يفهم منها ما يفهم في حق البشر. فإذا قلنا إنكم تريدون بالظاهر ما هو معروف فينا، فنقول لكم إن الظاهر غير مراد قطعا وجزما. لكن انتبه، لا بد من هذا التنبيه، وإياك أن تسكت عند هذا الحد. نقول لا نقركم على تسمية هذا ظاهرا، فعز ربنا وجل أن يكون ظاهر كلامه كفرا وإلحادا. واضح هذا؟ فالظاهر هو المعنى اللائق بالله لا المعنى المعروف فينا. فقولكم إن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى يفهم منه، يفهم منه ما يفهم منه، أي أنه محتاج إلى العرش مماس له مستقر عليه. العرش يكل الرب ويحمله، بحيث لو فقط لسقط الله جل وعلا. تعالى الله عن هذا الكفر عدوا كبيرا. إذا كنتم تفهمون هذا فهذا ظاهر غيره، لكن لا نرضى أن يسمى هذا ظاهر. ظاهره صفة تليق بالله دون الجهل. وهكذا النزول، لو جاء قال يلزم من النزول ظاهر النص أن الله يكون في السماء الدنيا وست سماوات وفوقه الكرسي والعرش وصار بنا مخلوقات. نقول هذا الظاهر غير لكن لا مرة لكم أن تسموا هذا ظاهر. ولذلك قلنا الذين قالوا أن ظواهر نصوص الصفات تدل على ضلال وبالتالي ليست مرادة فلا بد من نفيها. فقلنا وقعوا في بليتين: البلية لا حمل النصوص الشرعية التي تتحدث عن صفات رب البلية من القرآن والسنة ما لا تحتمل وما لا تدل عليه لهذه القاعدة التي وضعوها وهي أن الظاهر غير مراد. فجاءوا إلى نصوص حملوها ما لا تحتمل ثم بعد ذلك أرادوا أن ينفوا هذا الاحتمال الذي حملوه للنصوص. فهم وضعوا احتمالا لا يدل عليه النص ثم نفوه. هذا كقول الله أيضا وهو معكم من جملة الأمثلة. لو أردت أن تقول يقول معكم يدل على أن الله مختلط مع خلقه بذاته وهذا ضلال وهذا مستحيل وهذا غافل فلا بد من تأويل المعية. فنقول معكم بعلمه تقول مباشرة معنى النص معكم بعلمه ولا يدل على أنه معنا بذاته. قولكم يفهم أننا معكم بذاته هذا ضلال. وإنما تقول لا زلت أسير والقمر معي أين هذا القمر في جيبك أو على كتفيك أو على رأسه هذا ولا هذا القمر في السماء وأنت في الأرض. وإذا القمر معي ما معنى القمر معي نور القمر واضح هذا سطور القمر أستضيء به وأمشي وليس معنى هذا القمر دخل في جيبك وأنت تصاحبه. وعندما تقول لفلان اذهب وأنا معك يعني ما أنا معك نؤيدك وناصرك ولا نتخلى عنك إذا اعتدى عليك أحد أجهز جميع ما أملك في حمايتك. فهل معنى أنا معك يعني امتزج بدني ببدنك حتى نقول وهو معكم؟ يلزم منها امتزاج الخالق بالمخلوق وأنه معهم بذاته وهذا ضلال. إذن لا بد من التأويل. فحملوا النص ما لا يحتمل ثم نافوا هذا الاحتمال وجاءوا وهو البلية الثانية للذي يدل عليه النص وهو مراد قطعا فنفوه بأنواع التكلف والتأويلات. فمثلا الرحمن على العرش استوى ثم يدل على صفة للرب تمدح بها في سبع مواضع من كتابه فأولوها وقالوا كناية عن الهيمنة والسيطرة والغلبة وليس هناك استواء بمعنى العلو والارتفاع. فحمل النص ما لا يحتمل ثم نفوا ما يدل عليه النص. وكل من البليتين منكر فضل احيانا يحمله ما لا يدل عليه واحيانا ينفي ما يدل عليه. هذا بسبب قوله ان ظواهر نصوص الصفات يفهم منها ما يفهم بالمخلوقات. بسبب هذا الظاهر وقعوا في هاتين البليتين. ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا. نعظم ربنا حق تعظيمه انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. يعني هذا ليس في نصوص الصفات في ذكر الامور التي تعدى لها اصطلاحات تنتهي لها مثل لفظ التعصب. وقال انت متعصب ام لا؟ تحدث لماذا تريد التعصب؟ ماذا تريد؟ تريد من التعصب الاستمساك بالحق؟ انا شيخ المتعصبين تريد هذا؟ يعني الاستمساك بالحق تعتبره تعصبه؟ ان كان كذلك متعصب واضح هذا؟ تريد لآراء التي تحتمل وتحتمل الحقيقة التعصب هنا مذموم. فينبغي أن يكون عندي سعة صدر فأنا أقرك وأنت تقرني فيما تختلف أنظارنا مما تحتمله أدلة شرعنا. لكن لا بد من بيانه. التعصب ما لك فاستمسك بالذي أوحي إليك واضح هذا التعصب وليس بعد هذا التعصب تعصب. ثم بعد ذلك يقول الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا ما أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الركون إليهم شيئا قليلا يوجب عقوبة عادلة وآجلة، إذا لابد من التعصب. وأما يعني ناس مسلمين مع يهود ونصارى نقول تسامح، وكما قال ذاك اللعين نحن تركنا صلاة الجمعة كما تتركوا يوم السبت نحن يعني متسامحون وأنتم متعصبون. أهل الضلال يتعصبون وأهل الحق يتسامحون، وكما فعل الباقون عليه الآن أفضى إلى ما قدم أفضى إلى ما قدم. ونسأل الله أن يحفظ لنا النساء، أسأل الله أن يحفظ لنا النساء. الشيخ ولد في سبيل أرحب يا شخص قلهم الشيخان وأخذ قبلة باب سنودة ووضعها على رأسه وأعطى باب سنودة عليه غضب الله علمته الأزالية فطرح هداكم على بسه. فذاك متعصب نصرانية وهذا متسامح في دينه، ديننا الآن ما يسره نتسامح فيه تكبر ونكبر. ولعلني ذكرت لكم في بريطانيا بعد انتهاء فتنة الخليج، نسأل الله أن يكف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، لما عملوا الاحتفال حتى من الجملة وفي السعودية حضر في كنيسة ويصلبون، وهذا ما يدري ماذا يقول لكن يحقق شفته معهم. هذا من باب تسامح. نحن عندنا مسامحة، ما عندنا أي معارضة. والله هذه ليست مسامحة، هذه ليست مسامحة، هذه هي المداهنة وهذا هو النفاق وهذا هو الخذلاء. فلا بد من بيان تعصب. ماذا تقصد بالتعصب؟ قل حدد لي المذهول لأجيبك، هل أنت متعصب أم لا؟ أما التعصب في الأصل لا بد أن قال لك حزب أم لا؟ قل أي حزب تريد؟ تريد حزب الله أم حزب؟ تريد حزب البعث؟ لعنة الله عليها لمن يتزم إليك. يحدد الأمر أي حزب تريد؟ لكن حزب لنا حزب قطعا وجزما، ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. حزب الله جل وعلا لا بد من بيان هذا، يعني أي حزب. هذه الأمور لا بد من أن ترسخ في أذهاننا، وما يأتينا أحيانا بكلم إنسان يعني يجعلنا بجوابنا نخرج عن حقنا ونحن لا ندري ظاهر الله مراد أم لا. قلنا مراد، يقول أنت تشبه، قلنا غير مراد ننهي المعنى اللي أقبله. قل يا عبد الله حدد لي لغض الظاهر يجيبك، حدد لي معنى التعصب عندك. تقصد التعصب ثبات على الحق؟ من لم يثبت على الحق ليس بإنسان. تقصد بالتعصب يعني الإنسان يعني تأخذه العزة بالإثم لآرائه التي تحتمل وتحتمل في وجهات نظر، هذا غلط، هذه سفاهة. والإنسان لا يجوز أن يجعل رأيه منظما للآخر، يقول هذا الذي يبدو لي. وبعد ذلك إن أتيتم بأحسن منه كما كان يقول أئمتنا هذا يعني اجتهادنا، فمن أتانا بخير من قبل عندما اجتهدوا في أحكام الشرع. هذا ما نقول، هذا الناصر وهذه الاجتهادات لها حكم النصوص المنزلة. ما أحد يقول هذا على مطلق، هذا اجتهادنا وبذلنا ما في وسعنا. أحد عنده اجتهاد آخر أقوى يبينه لنا نأخذ به. لا بد من بيان هذا الأمر. تتعصب للإسلام؟ أتعصب، لكن لو كنت تتعصب لمذهب أبي حنيفة للشافعي نقول يا عبد الله هذه الأقوال تحتمل وتحتمل، فما شهد له الدليل نأخذه وما لم يشهد له الدليل نتركه ونسأل الله أن يرحم قائلا. فلا بد من تحديد ما نتعصب، ماذا تقصد به. وهكذا هنا لفظ الظاهر وهكذا وهكذا، يعني ليس في هذه المسألة في كل شيء تعدد في الاصطلاحات نحوهم حدد المراد واجب. فعندما ينبذون بالتعصب حقيقة الأصل أمام الناس منقص الذي يتعصب، فبين ما معنى التعصب. قل إذا كان التعصب يراد به الاستمساك بالحق والهدى فترك، وهذا علامة الخذلان والسفاهة عند الإنسان. كيف إذا علم أن هذا حق يتركه؟ يعني الواحد واحد والثلاثة ثلاثة، يقول لنا الثلاثة أربعة، قولوا وإلا أنتم متعصبون. متعصبون تريد أن نجعل الثلاثة أربعة؟ كيف يكون هذا؟ نحن متعصبون لأن الثلاثة ثلاثة والواحد واحد، وانطح رأسك بجبال أهل بجبال أرقاطبة، يعني نريد أن نجعل لك الواحد ثلاثة؟ انتبه لهذا. وهكذا عندما نساوم الآن على ديننا إدخال القوانين، قال يا جماعة يعني مسألة تحتاج تسامح وسعة يعني صدر يعني شيء من القرآن وشيء من قوانين الشيطان، خذوا من هنا ومن هنا لفقوا عند حدكم. رحمة الله على الشيخ الهضيبي عندما كان في مصر واستدعي من أجل إعطاء نظره في القانون الوضعي، فقال لهم في افتتاح الجلسة عندما يعرض رأيه، وقل أنا لا يهمني أن يوافق القانون الشرع أو أن يخالف، الأمران عندي مستويان، قانونكم وافق الشرع وخالفه ليس هذا المهم، المهم عندي فقط أن نبحث في من يضع الشرع، في من يضع القانون. أما أنه وافق أو خالف هذه ليست مهمة، لو وافق قانونكم الشرع بمئة مئة لقلت إنه شرع كفر، إنه ما دام أعطينا صلاحية لمجلس تشريع هذا هو الكفر، كونهم أرأوا أن نصوص الشرع الآن توافقهم في هذه المرحلة قد ينسخونها في مرحلة أخرى. الرأي يقول أن نحدد من الذي سيضع الشرع للأمة، السنهوري أو الرب جل وعلا، هذا لا بد من تحديده. أما أنه يعني هذه النصوص كم فيها من نسبة الموافقة للإسلام وكم فيها من نسبة المخالفة والمخالفة يسيرة يعني يحتملوها، ليس هذا الأمر، قال لو وافق قانونكم في مئة مئة ليحتمل الله وقانونكم، وهذا كلام مؤمن حقيقة، هذا كلام مؤمن، لأن هذه الموافقة ما يقصد منها اتباع شرع الله. أرأوا المصلحة الآن في شرع الله نفذوها بعد سنة يروا مفسد في هذا النظام يلغونه، إذا ما دام سنعمل القضية هكذا هذا فساد، ما بعد فساد، من الذي له حق التشريع؟ هذه التي نبحث فيها. أما أنه كم في نسبة الموافقة والمخالفة في قانونكم لنبحث فيها، قال هذا البحث كله غلط، وهذا رأي فانتبهوا له، وأقوله بصراحة في كل مكان، كل من يعطي حق التشريع لأحد فقد كفر، وهذا القانون في جملته قانون ضاد وافق الإسلام وخالف. ما في قلنا نناقش هذه المسألة فيها تحت احتمال واحتمال وخذناها من قانون بريطاني وهل تساعد الأدلة الشرعية أم لا، افتحوا من الله لكن نراقب من الذي يضع التشريع. هذه هي كلمة فصل بيني وبينكم، وهذا حقيقة كلام المؤمن أخوة الكرام، وإلا قد تتفق الأنظمة الجاهلية مع كثيرا من النصوص الشرعية قد، لكن هل معنى هذا يعني أنها صارت يعني مقدسة ويؤخذ بها؟ ورحمة الله على الشيخ مصطفى الصدر يقول عندما يتفق النظام الجاهلي مع النظام الإسلامي الأخذ بقوانين الجاهلية في ذلك الوقت كفر بواح، ولا يفعله إلا من ليس في قلبه ذرة إيمان. نقول لأنه عندما يحصل اختلاف كبير قد يكون هناك للناس شيء من المبررات، قد الأخذ بها كفر لكن شيء من المبررات، قل هذه الآن الاختلاف، إذن هذه الأنظمة الوضعية نراها أصلح لحياتنا، كفر لكن أصلح لحياتنا لكثرة الاختلاف، لكن عندما ينتفي الاختلاف لا خلاف بين الشرع وبين القانون، لكن قلنا هذا قانون وليس بشرع، فهذا لا يوجد مبرر، إذن على الإطلاق لا يوجد مبرر إلا أن القلوب ملعونة، ما فيها ذرة إيمان لا تريد شيئا اسمه صبغة شرعية، قانون ليس بشرع. هذا عندما تتفق بالمئة مئة فالأخذ بها عين الكفر وأشنع الكفر وأخبث الكفر، عندما تختلف كفر لكن يعني فيه شيء من الهوادة، كفر لكن فيه شيء من الهوادة، أما عندما تتفق والله هذا الذي لا يمكن للمسلم أن يقبله مطلقا. لما إذا كان نظام الجاهلية كالنظام الإسلامي لما تسميه قانونا وضعيا ونظاما إنسانيا؟ لما ما تقول شريعة ربانية؟ لما يعني تكره الاسم فقط؟ إذا كراية الاسم دل على أن القلب الذي ذرة إيمان، وإلا ليس من أجل مصلحة عاجلة تفقا، لكن تقول ليس بشرع مدني، وهذا هو حال المؤمن حقيقة، البصير الذي يدرك حقيقة الأمور ليس مثل البلش الاستدلال. يقول يا شيخ ماذا يوجد بالمئة تسعين من القوانين الوضعية الإسلامية والمئة عشرة يعني كل بني آدم يخطئ ويصيب تحملوها، هي ليس موضوع بالمئة تسعين وبالمئة عشرة، قلت لو أصابوا بالمئة مئة لكان هذا أعظم في الكفر، ولو أخطأوا بالمئة خمسين لقل كفرهم يعني أقل، قال هناك مبرر الآن لهم في حياتهم العادلة حسب شهواتهم أن يأخذوا بالقوانين الوضعية، لكن عندما ينعدم الفارق تماما ما الداعي لان نقول هذا قانون مدني وضعي بشري وليس بقانون الهي؟ فانتبهوا لهذا، يعني هذا في كل شيء، هذا في كل شيء. الغزالي من جمله هوسه لما جرى في مصر ما جرى بين الاقباط والمسلمين، وقلت لكم غالب ظني كتبوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام كتابا ونشر من الكنيسة الملعونة في الإسكندرية بأن نبينا عليه الصلاة والسلام شهواني مشعوذ خرافي بدوي، كل نقيصة ذكرت في نبينا عليه الصلاة والسلام كتابا مطبوعا. فثار المسلمون وأحرقوا الكنائس وفعلوا في النصارى ما فعلوا من جراء هذا الكتاب. قام الغزالي بعد ذلك ليقول لهم، يقول لا داعي لتفكيك الوحدة الوطنية، فإخواننا الأقطاب أخطأ، ونقول لهم لا ينبغي أن تعودوا إلى أخطائك، ونقول للمسلمين هذه زلة جرت من إخوانكم فتناسوا. خلص نصوها، لا داعي يسأل على الألسن انهم سبوا نبينا وحقروه وهذه، يعني تفتك الوحده الوطنيه. هذا هو التسامح، وهذه هي الاريحيه ووسعه الصدر. اخواننا الاقباط اخطاوا، نطلب منكم شيئا واحدا وهو ان لا تعودوا لمثلها. عفى الله عما سلف، وانتم يا معشر المسلمين تناسب هذه الزلزال مشاكله، والا الوحده الوطنيه ستضيع. لعنة الله على هذه الوطن وعلى الوطن الذي عبدناه من دون الله، واحدة وطنية تستطيع. وخير البرية عليه صلوات الله وسلم انتهن وسب، نغار للوحدة الوطنية ولا نغار لخير البرية عليه صلوات الله وسلم. فانتبهوا لهذا التعصب والتساهل، الظاهر وغير الظاهر لا بد من تحديد المراد مصدر ولكن السلام والحكمه لم يكونوا يسمون هذا الضرر، ولا يظنون ان يكون ضرر القران والحديث كفرا وما سلف. والله سبحانه وتعالى اعلم واحسن من ان يكون كلامه الذي وهم به نفسه لا يظهر منه الا ما هو منه الاضلال، والذين يجعلون الله ما بعد ذلك يظنون الوجهين، تراهم يجعلون المعنى الفاسد ظاهر النقص حتى يجعلونه محتاجا الى تاثير القريب الضار ولا يكون كذلك. هذا ما تقدم ان في نصوص تذكرها جئت مرضت يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا وهو ليس بظاهر. يعني هذه انا عبرت عنها بتحمل النص ما لا يدل عليه، هذه جعلوا معنى لا يدل عليه النص قال هو ظاهر النص. نعم نعم حتما سيكونوا في النهاية، لكن الضلال الذي عملوه حمل النص ما لا يدل عليه، ثم جاءوا للأمر الثاني نفوا ما يدل عليه النص، يعني الدلالة الحق نفوها ووضعوا دلالة باطلة ثم أولوها. نعم. وشارك المسلمون المعنى الحق الذي هو ظاهر بسبب اعتقادهم أنه باطل، فالأول كما قالوا في قوله عني جئت فلم تطعمني الحديث، وفي الاثر الاخر كيف اطعمك وانت رب العالمين، ذكرت لكم الحديث وقلت في صحيح مسلم عبدي مرضت فلم تعدني الى اخره. نعم. وفي الاثر الاخر يعني أما الواحد ما أراه مستساغة مستقبل لذلك عندكم هذا الظن جعلها فرقة. هي الأصل أما أولها أو أما أحدها فالجواب عليه كذا، ولو حذفت كلها أما قوله لا أما قوله لأن هذه أما قوله حذف منها لا أما قوله القدم تخرج يمين الله للأرض، ذكرنا في الكرام أمرين يدل على أن هذا ليس صفة لله، فلا يجوز أن نقول هذا من نصوص الصفات. فالصفة الأولى قوله به الحميد في الأرض دليل على أن قوله الحجر الأسود ليس إذا يمينا لله جل وعلا صفة له، لأنه قال في الأرض، وقلنا الصحيح أن يكون الخالق في شيء. والدلالة الثانية التشبيه، فكأن قلنا المشبه وغير المشبه أما قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن طابه وربله فكأنما طابه الله ورب العالمين، صريح في أن الحجر الأسود ليس وصفة لله ولا هو نفسه يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وطابه فكأنما طابه الله ورب العالمين، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. ففي نفس الحديث بيان أن المستلبات ليس مطابقا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل الله له كفرا؟ فكيف يجعل الله له كفرا؟ لأنه محتاج إلى التأويل. هذا المعتمد وثابت عنه كما قلت لكم في الأسماء والصفات للبيهقي، ليس في السنن، في الأسماء والصفات للبيهقي. أرى أني في الصفحة غائب الظن في هذا التكون لكم الذين يبايعون الله متناقضا عن الله، وهذا الحجر الاسود من ثابت بذلك اننا نحن امرنا بالسلام من التقليد، فمن طافحه كاننا طافح الله، ولذلك ليس هذا صفه لله ولا يمين الله حقيقه، يمين الله ليس يمين الله، ومصافحات ليس مصافحتنا، فعندنا قليل كلمه الحجر على ان هذا ليس من وليس هو يمين الله في الأرض فكأنه في الأرض فكأنه، قال الحجر الأسود يدل على أثر على أنه من يمين الله وصفة له ويد من يديه، ثم نقول هذا لا يجوز وبدل تحليل من المقاطعة، وهذا هو تحليل النص ما لديه. هنا الإشكال ما هي ذات قول الله؟ هذا معلوم بجميل بالضرورة تعطى الله، ما أحد إلا غير تعطى، يقول الحجر الأسود يمين لله ويد الله، يد الله صحت حجرا جمالا فأهل الله أن يخطر هذا ببال واحد، فليس قول عمر هذا معلوم، وكونه بالأرض معلوم هذا هذا الآثار التي وردت أنه نزل من الجنة وأنه كان أبيض من اللبن وله نور ثم سودته خطايا بني آدم، الأحاديث في ذلك صحيحة. الحجر الأسود لما نزل من الجنة كان يتلألأ أشد بياضا من اللبن ثم سودته خطايا بني آدم. نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح المفسر يقول الله عني يا فلا تطعمني، فيقول رب كيف اطعمك وانت رب العالمين، فيقول اما عليك ان عبدي لا ينجع فلو اطعمته لو لست ذلك عني، عني ما لست فانت عني، فيقول رب كيف ويقول أما علمت أن عبدي فلان قد غفر وسن ولم يستجب له. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يغضب ولم يجرح، ولكن ما شاء عبده وجاء عبده فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا ومرضه مرضا ومرضه مرضا، مبشرا ذلك بأنه لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو أخذته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث رب يحتاج إلى تأييد. ولذلك قلناها من باب الدلالة على منزلة المؤمن، هذا الذي فهمه أهل السنة من الحديث، ما قالوا ظاهره كفر وإلحاد وضلال وأن الله ظاهره مرض وجاع، فما خطر ببال موحد، لكنهم جاءوا وحملوا النص ما يدل عليه، قالوا هذا للدلالة على منزلة المؤمن ومكانته، أن الله يجعل جوع المؤمن جوعا له ومرض المؤمن مرضا له، وعليه مواساة المؤمن في مرضه كمواساة الله، وإطعام المؤمن كإطعام الله، لا أن الله يجوع ويمرض، لكن هذا المحبوب محبوب عند المحب وهو الله، يحبهم ويحبونه، فمرض العبد كأن الله جل وعلا مرض، وجوع العبد كأن الله جاع، ليس هو المقصود الدلالة على المرض والجوع، الدلالة الأمر الثاني، الإحسان إلى العبد كأنك أحسنت إلى سيده وإلى مالكه، هذا كما يحصل بيننا ولله المثل الأعلى. عندما يأتي إنسان إلى بيت ويرى أولادا صغارا فيمسح على رؤوسهم ويعطي كل واحد درهما، من الذي يسر بهذا؟ أنا أكثر من الأولاد بكثير، لا من أجل الدرهم ولا من أجل مسح الرأس، لكن هذا فعلا إذا يقدرني يحترمني، والدليل على أنه يحبني يعني هؤلاء الأولاد الذين هم من فروعي بدأ يمسحهم يكرمهم يعتني بهم، وهكذا لله المثل الأعلى، يحبنا فالذي يكرمنا أكرمه والذي يهيننا أهانه. وذكرت لكم قصة العاتي الذي قال إما أن يسقينا وإما أن تغيظه، قال وكيف ستغيظ الله؟ قال أقتل أولياءه لا أتركه بوحدا إلا واختار قبته، فالله يغتاب، فمن أجل هؤلاء الله سقاهم وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يعني لطفا للمؤمنين تقاه، وإلا إذا هذا حقيقة يعني أعمل سيفه في هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعني يغضب ولا يرضى ولا يفرح إنما يقتل المؤمنين، ولذلك دفع البلاء عنهم بإنزال الغيب، لأنه هو الذي يتضرر حقيقة، وإلا لو هلك من في السماوات ومن في الأرض هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، لكن هذا للدلالة على منزلة العبد، ولذلك قلنا الله ينزل نفسه منزلة عبده، فنزل نفسك أنت منزلة الله في الدفاع عنه، واعتقد أن حق الله عندما يمتهن كأنك أنت كأنك إله تغضب وتسأر لهذا الحق، هذا هو معنى لأنك أنت إله، يعني كما هو ينزل نفسه منزلتك أنت نزل نفسك منزلته في الدفاع عن حرماته وفي التزام أوامره واتباع هديه سبحانه وتعالى، أما حرمات الله تنتهك وبنيه لا يتحرك منك شعر ولا يعني قلب يخطئ، لأن تعظيم الله، الله من حبه لك جعل مرضك مرضا له وإكرامك إكراما وجوعك جوعا له وإطعامك إطعاما له، إذا أنت من باب أولى ينبغي أن ترى أن الاعتداء على حق الله أعظم من الاعتداء على رقبتك، لكن الناس لا يعلمون في هذه الأيام إلا عند حقوق الرحمة، سد الله به شيء، ولو جاء أحد يعترض عليه يعترض عليه المهتدون قبل قبل الظالمين، أنت ستنجد في قبل ترق بينه وبين ربه، يا عبد الله سب الله قل ماذا تريدني هو سبك اذا سبك اسعر، اعوذ بالله من هذا الضلال، اذا سبني لازم اخذ حقي واذا سب ربي يا يتمع الرسل، هذا ما نعرف الناس ماذا تريدني، لا اله الا الله، كنت مره في بعض السيوف في مصر ورجل والله لو ربطته بشجره نخيل لطلعها يشرب الحجاره في وسط الشارع، فجئت كلمته ده الرجل خبيث ده الاخر، وانا يعني اذكره بالكلام ده الشيخ تبعي يقول يا شيخ مالك وماله سيبه، لا قلت يا شيخ يا شيخ طيب نحن يعني هذا لو تبدأ أنا ما أرضى. طيب كيف الآن هذا يتحدى يعني مشاعر المسلمين ويعطي رب العالمين بكل قلة حرص؟ على الأقل أجره، ما أطعني ماذا أعمل؟ قال لي ما لك وما له من هذا الكلام بدأ يرضى. وهو على ضلال في ذلك. رأيت مرة بعض الناس في أول يوم من رمضان كنت في الإسكندرية وما مر علي مثل تلك الأيام ونسأل الله حسن الخاتمة. أردت أن آتي من الإسكندرية إلى إلا بقية عن طريق البحر بتقدير الله الباخرة تأتي كل أسبوعين كما وأنا ظننت في ذاك الأسبوع يوجد باخرة فجئت قال لا يوجد إلا الأسبوع الذي بعده إذا أنت أدركني أول رمضان في الإسكندرية قلت أفوض أهلي إلى الله دخلت إلى الحجرة يعلم الله فكيف من حزني يعني ضربتي وكرمتي وفوض إلى الله أمر. أول يوم في رمضان خرجت إلى الشارع وإلى المقهى موجود وشاهدت الناس يأكلون يعني طبيعي كأنه لا يوجد لا رمضان ولا رحمن. واحد على طرف قلت كيف تنفر أنت رمضان؟ أنت مسلم أو مسيح تبقي؟ قال يا مولانا إزاي؟ وقلت أي إنسان بتنفر رمضان تكون مسلم؟ فالظاهر يعني يريد يصرفني بالتي أحسن لها. قال لي يا مولانا اليوم ما صحيت على الصحيح. قال ما استيقظ على السؤال؟ يقول لو ربطناك بشجرة تقلعها أنت تلزم السحور من أجل أن تسحور. لا إله إلا الله. قلت قم قام بعد ذلك مجالس بعد تعلم ما استنتجت مستحيل. لا اله الا الله. والعيب في بلاد الشام انجز وانحى لعله عندهم الفطر هو الطبيعي. عندنا في سكنات الجيش اللواء الذي فيه 1000 مقاتل او 1000 جبان العلم عند الرحمن من يريد ان يصوم منهم ينبغي ان يسجل اسمه من 1000 احيانا لا يسجل 10 صيام. هؤلاء بمجرد ما يسجلون أسماءهم يعذبون ويدربوا بأنواع الأعمال حتى يفطروا اضطرارا. هذه سكن الجيش أو دور عربدة أو خدور جيش بكامله لا يؤمن بالله لا يصلي ولا يصوم. هذا جيش نقاط إسرائيل. إذا الله إسرائيل أشرف منهم مع نجاسته أشرف. ولذلك لابد إخوتي الكرام من بعث لهذه الأمة وأقصد البعث الإسلامي أن تبعثهم من موتهم ومن ضلالهم للبعث الشيطاني. إنما الأمة هذه حالتهم ألف كلهم من أسر مسلمة لكن تسمع منهم والله أشنع مما تسمع من اليهود والنصارى من سبل الله كفر الله. وبعد إذا فيهم وأرباب مغلوبون على أمرهم يسيرون مع الركب أيضا. هذه أحوال الجيوش الإسلامية فهذا هو الحال. جعل الله جوع العبد جوعا له ومرض العبد مرضا له وإطعام العبد إطعاما له وعيادة العبد عيادة له من أجل الإخبار عن منزلة المؤمن. نفتح من أنفسنا إذا كان هذا هو الله معنا ينزل نفسه بعظمته وجلاله وكبريائه منزلتنا ينبغي أن نغار على حقوقه كما يغار علينا سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله الحر سيده ربه فمن اعتدى عليه فخصمه سيده. يعني العبد إذا اعتديت عليه يوجد من يدافع عنه وهو مالك وطالب بحقوقه وهذا الحر سيده رب العالمين. فعندما تعتدي عليه يخاصمك وهو أحكم الحاكمين. فمن اعتدى عليه فخصمه سيده. اقرأ يا هذا كقوله تماما وهو معكم لا يقتضي كما قلت مماسة ولا مباشرة ولا اتفاق على هذا ظاهر كقول وهو معكم غير مختلف منفرد معنا وفينا حال فينا. كل هذا لا يلزم على الإطلاق، لا يلزم هذا المعنى على الإطلاق. كما ذكرت لا زلنا نمشي والقمر معنا ليس في ذلك مباشرة ولا اتصال ولا منافسة ولا حدود ولا متعة. فإنه ليس في ظاهره أن القمر مقرن بالأضرار ولا بنفس الله ولا أنها بجهد ولا في قول القمر هذا بين يديه ما يقتل ولا يخرج إليه. كما ذكرت لكم السحاب المسخر أيضا بين السماء والأرض ليس ملاصقا للأرض ولا للسماء، تقول هذا بين يدي هذا في قبضتي، هل يلزم أنه في قبضتك؟ يلزم. يعني عندما يقول مثلا رئيس الدولة أو أمير كذا البلاد في قبضتي والرعية في كفي، لازم من هذا أنهم في كفي محمولون. وعندما يقول الله تبارك الذي بيده الملك كما سيأتينا، يعني الملك محمول على يده، هكذا ملكه محمول على يده، ها يلزم هذا؟ من قال هذا؟ هذا أسلوب معروف عند العرب أن الله مالك الملك سبحانه وتعالى، ليس الملك أن بيده يحمله. وهكذا ثم قلت لكم هذا الأسلوب العربي عندما يقول الأمير البلاد بيده، يعني محمول الأمر بيده، ولا يستطيع أن يحمل المسلمين جبهته. يحمل البلاد بيديه، لا إله إلا الله. هذا يتبدع بهذا، يعني هي مطيعة له ومسيرة على حسب ما يريد، وهو مالك فيها يتصرف، ما أحد يرد تصرفه، هذا معناها. وهم كذلك لله المثل الأعلى. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مباشرا للسماء والأرض، ومصادر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا القول أن يجعل الكف نظيرا لما ليس بالله، كما قيل في قوله كما يشبه ما تقدم، وهو أن الكف الذين يقولون ظواهر النصوص غير صنع. فلازم من هذا الذي يقول حمل النص ما هو يعتمد وماذا يجب عليه، والذين كانوا هكذا يجب عليهم ما مما يشبه تحليلهم للنصوص الذين اتخذوا الاول ما لا تحسن له ولا تجد عليه ان يجعل نصا نظير نص اخر وليس من تناظرين، ليس من تناظرين، بينهما فرق كبير كقول الله جل وعلا ما منعك ان تسكن لما خلقت في يديك، وقول اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايديهم. هل هذا النص كذلك؟ هنا عن ما منعك ان تفسد لما خلقت اليدان المتان المباركتان لربنا الرحمن حقيقتان، تقدم معنى يمين وشمال وكل منهما يمين بمعنى البركه والخير لا نقص في واحد منهما. لما يقول ان اسند الله الخلق الى نفسه فقال ما منعك ان تفسد لما خلقت، من الذي خلقت ذاته المقدس؟